معنا الأخ هدايا بارامور، رجعوا هو من سردينيا، روح نحكيه معه. خويا السلام عليكم. سلام صحيبي، صحيت لاباس؟ والله لاباس أخويا، حكينا وليه رجعتي لهنا صحيبي؟ رجعني النيف، أنا النيف صحيبي رجعني. وش بيك نبتع بالشروطة مع الكاس صحيبي؟ دوك احنا كي وصلنا صحيبي تما تلاقينا واحد دنا الخير عنده ياسر هو تما في سردينيا منستاني، قلنا حابين ندخل وقلنا له قلنا بجرني، وطحنا تما في لاسيزون تاع العنب، فهمتيني اك معايا؟ اني معاك اخويا، يعني حديتي طويل. قلت لك قدمنا دخلنا واحد الجنان تاع عنب، قلنا تنحيو العنب بجرني، قعد نحي في العنب ونحي في العنب ومن هنا، وكنا كيما نقولوا عرب مخلطه دي زافريكان هاك تعرف، قاعدين نحيو في العنب نحيو في العنب، نسمع في واحد الطلياني يهضر مع طلياني صحيبو، قالو عرب ورات ساموراتو. درت ديريكت انا وكنت هاز الفاس في يدي، زرت ما قلت له عامين تشراتو، قال لي فيزيك موسويساتو، قلت له واهم موسوس ومبعاتو، جبت معاه وش نقول لك، ارشكت له الفاس في راسه. ما خفتيش؟ واش تخاف انت؟ مش ما عندي التنبان خاف، كيما رشيت له في الفاس بعدها فحط فحط بعد موت الموتر، كان عندي موتر حي بالك، شوفوا قسمه موتر 85، شوفوا يجري في الماء، والله تجري الفلوكه في الماء، ما العصر كنت فيها اللعبه معي يا خويا. صحيبي ما تديكش جات الرقبه ولا حاجه او نيفه صحيبي، وش بيك؟ سمع لي زالجيريا دي كاميكاز، يا دي زالجيريا بارتو دي كاميكاز صحيبي، وما نحبوش احنا واحد يجي سنة النيف تاعنا، فهمتي؟ وهي فينا في الأمان أخويا. صح معنا الأخت هدية، الله يبارك بين كبيرة في العمر من جودرة، نحكي معها. يا أختي مس الخير، يا أختي يا أختي مس الخير، يا أختي مس الخير، بقى غير همك أنت. أهم يا أختي جيت نقول لك مس الخير تقول لي همك أنت؟ شوف فيا كيف ما هم شوكيا وحازنة وتقول لي عماهم شوكيا. إيه عماهم شوكيا، ما عرفتينيش أنا شكون؟ أني شايفك واحد الزي. إيه أنا هو الباير، أنا ما فانيش كيف بارتو، حتى لي زانونس بارتو تاع الشكاوي. عمك واحد خطر شفت لي زافي شتيك، نخسف فيك تغني بالك، كي قربت عرفت بلي كي باير تفركتي على واحد يزوز بيه. تلمو بورت ياسر، كل عام ندير بوستير، رحت حتى المرة الأخرى لسردينيا. رحت لسردينيا؟ إيه هلا وش قلت لعل نفكر تما راجل طلياني وننستالي ونهني على روحي. هالأخر من كنت بايرا ناسيونال عدت بايرا انترناسيونال، والله هبرد درك برد دول، هاني بايرا انترناسيونال، هاي ميدالية ذهبية في البيورة، هاني شرفت البلاد.